فنفي الخاص لا يلزم منه نفي الايه؟ العام وهو الرؤيا، فلا تعارض. طبعا المعتزله استدلوا بهذه الايه على انكار الرؤيا وجحود الرؤيا. كم ايه في القران استدل بها المعتزله على انكار الرؤيا؟ هذه الايه التي بين ايدينا لا تدركه الابصار، خلاص؟ وهي في الحقيقه دليل عليه، لان ليس ها تذكروا القاعده المعروفه في الاسماء والصفات، ليس في صفات الله نفي محض، ليس في صفات الله نفي محض، نفي خالص. انت نفيت عن الله ظلم، صح؟ اثبتت كمال العدل، صح؟ نفيت عن الله العجز، اثبتت كمال قدره، اليس كذا؟ لا يضل ربي ولا ينسى، نفيت عنه النسيان. معنى يا اخوان في اثبات كمال العلم. معنى يا اخوان ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اثبات القيوميه والحياه. فليس في صفات الله نفي مع خالص، يعني نفي خالص. النفي الوارد في صفات الله المراد به اثبات شيء في المقابل. فلما نفى الادراك اراد ان يثبت الرؤيا، فهمتني؟ وضحت؟ انا فهمتم اريد ان اقول لك. لما نفى الادراك اذا لابد في صفات الله، اذا كان في شيء في نفي وارد في صفات الله لابد من اثبات شيء في الضد والمقابل. فلما نفى الادراك اثبت شيئا وهو آمن، لان الله موجود وكل موجود يمكن ان يخطئ، وانما المعدوم هو الذي لا يخطئ. انما المعدوم هو الذي لا يخطئ. معناه كم ايه سالتكم الان، كم ايه استدل بها المعتزل على نفي الرؤيا وكحول الرؤيا وانكار الرؤيا؟ هذه واحده. ولن تراني. قوله تعالى لن تراني، وقلنا الايه فيها ادله عليه. معناه والأجوبة كثيرة من آية الأعراف لن ترني، ها؟ معنى يا إخوان؟ إيه كمان؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيوة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال الزمخشري وأي شيء فوق هذا وأي فوز بعد هذا؟ ها؟ الرابع؟ لا الرابع؟ أرنا الله جارة، ها؟ استدلوا لأن بني إسرائيل قال أرنا الله جارة. معنى اخوان؟ ليس في الايه دليل، لان بني اسرائيل طلبوا ان يروا الله عز وجل في الدنيا عيانا وجهرة وعنادا للرسل، ها؟ عنادا ومكابرة وجحودا. قالوا لو اريتنا الله جهرة نحن سنؤمن. هل اهل السنه يقولون هذا؟ لا، في فرق. يعني فأهل السنة يقولون لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. يعني في آية أخرى؟ آية القيامة. آية القيامة تقول إيه آية القيامة؟ لا، دليل أهل السنة. بيأولوها بقى بيحرفوها. لا، إحنا عايزين الآيات اللي هم بيستدلوا بها. طيب، ماشي. يقول بارك الله فيكم، ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم، صفحة 210 يا اخوان الجزء الثالث. يقول عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي الاسود قال سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول سمعت يحيى بن الحصين وهو من اهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الابصار، قال ابصار العقول. لكن هذا غريب جدا وضعيف، عرفتم؟ بارك الله فيكم. طب تعالوا بنا في الفصل الجديد، لأن أول من ينظر إلى الله العميان الأكفاء، ها؟ معنى الأكفاء ذكره عبد الرحمن. طبعا هذا الحديث لا يصح فيه شيء، هذا الباب يا إخوة باختصار لا يصح فيه شيء، وضحت؟ يعني احنا نقرأه برضه وتعرفوا ان مفيش لا يصح فيه شيء. نقرأ ونشوف برضه ايه المسألة اللي فيها.

المريسي بالتعطيل مغرب التعطيل بقول له مشكلة ها ده يعني انت بتقول له يغلب كان الانسان ده وانت جاوبت ده المريسي قال له لا ده هو ملوش يد خالص شو ازاي شو ده جبر ده جاب مصيبه ولا جاب مصيبه ربط البدعة بإيه؟ ببدعة فهمتوني النقطة؟ طب نرجع نقراها ثاني وصف داود الجواريبي الجواريبي يعني الرب عز وجل فكفر فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رد عليه ليه؟ لأن المريسي أدى بالتعطيل أيضا نافذ واحد غالى في الإثبات اللي هو الجواريبي واحد غالى في النفي والحق وسط بين باطلين عرفتم يا اخوان؟ معنى ولا لا؟ وضعت؟ طيب ولا تثبت قدم الاسلام الا على وجه التسليم والاستسلام بارك الله طيب طيب ومن لم يتوقع نفر التشميل زل ولم يصب التنزيل معنى ومن لم يتوقع نفر التشميل زل ولم يصب التنزيل كما قال الطحاوي رحمه الله عرفتم يا اخوان قال هنا ذكر عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد طب نرجع ثاني فكفر المريسي في رد عليه اذ قال هو في كل شيء شو هذا الله واحد قال صفات وصفات مخلوق واحد قال ذات وكذات مخلوق واحد ثاني قال هو في كل شيء ها يعني في الحشوش في الأخلية في أجواف الحيوانات في أجواف الأدميين في أماكن القبورات في العلو وفي السفل خذ من هذا الطبيعي كلام باطل قبل فكلام عبد